ما جاء في الفأرة تقع في السن والبدو بالأكل قبل الصلاة. هذا الباب يجمع فيه مالك رحمه الله تعالى بين مسألتين: الأولى علاقة حاجة الإنسان بالطعام وأداء فريضة الصلاة، والثانية علاقة وقوع الحيوان في المائع من طهارة أو نجاسة والتصرف فيه. وبدأ مالك رحمه الله تعالى بالقسم الأول عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان يسمع أو يقدم إليه عشاؤه، والعشاء بفتح العين والطعام الذي يتناوله الإنسان مساء، والعشي قد يبدأ من بعد العصر، وحسب أعراف الناس قد يكون العشاء عند المغرب وقد يكون العشاء عند العشاء. والعشاء بالكسر هو الوقت المعروف الذي هو بعد صلاة المغرب أو المغرب الأخيرة، كما يقال المغرب الأولى والمغرب الأخيرة. وابن عمر رضي الله تعالى عنه كان يقدم إليه الطعام فيسمع الإمام، أي قراءة الإمام، لأن القراءة في العشاءين أي المغرب والعشاء جهرية، فيسمعها وهو في بيته. إذا لم يكن هناك مكبر للصوت وابن عمر يسمع القراءة وهو في بيته، فأين يكون بيت ابن عمر إذن؟ ها؟ بجوار الناس. كلكم الآن يستطيع أن يسمع قراءة الإمام لو كان في بيت عبد الله بن عمر. وإذا جئتم إلى المواجهة عند السلام على النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا استقبلت الحجرة الشريفة كان وراء ظهرك طاقة في جدار المسجد، وليس في جدار القبلة طاقة إلا هي، تلك الطاقة يقال لها طاقة آل عمر، ولها قصتها مع دار حفصة رضي الله تعالى عنها، لأن الطرق الموجودة الآن ما بين الحجرة وجدار القبلة لم تكن موجودة، كان جدار المسجد محاذيا لركن جدار غرفة حجرة عائشة رضي الله تعالى عنها، وكان جدار المسجد القبلي ليس بينه وبين المنبر الآن إلا قدر ممر الشاة أقل من ذراع، وما وراء المنبر إلى المحراب ذاك الوسع كله، الدرخة التي تسمى درخة باب السلام، كلها أضيفت من جديد. إذا جدار المسجد القبلي كان ينتهي بركن حجرة عائشة على حد الروضة، وحجرة حفصة بنت عمر رضي الله تعالى عنهما كانت مجاورة لحجرة عائشة من جهة القبلة والشرق. إذا حجرة حفصة كانت في الوقت الحاضر الآن أمام المنارة الرئيسية، وموضع ما يقف الناس يسلمون على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه كانت حجرة حفصة من آل عمر، ودار عمر كانت ممتدة طويلة إلى آخر باب السلام، وبيعت في دين لعمر بعد أن مات، اشتراها مروان بن الحكم وسكن فيها وهو أمير المدينة، ولكن لما انكشف البيت من المؤذنين انتقل وتركه للإمارة، ثم نقل الإمارة إلى مكان آخر وترك البيت دارا للقضاء. إذن عمر بن الخطاب وحفصة بنت عمر وآل عمر كان مسكنهم قبلي المسجد بجوار حجرة عائشة، والذي يقف وراء الطاقة هذه كما كانوا زمان يسمونها ديار العشرة، وهي الآن فراغ. إذا خرجت عند الغرفة يدخل منها الإمام الآن في الوقت الحاضر تجد طرق فراغ من هنا إلى باب السلام، تلك الطرق الفراغ. وهذه الذي أضيف باسم باب السلام هي دار آل عمر. إذن عبد الله بن عمر كان ما بينه وبين المسجد وبينه وبين الإمام إلا إيش؟ جدار المسجد. إذن يسمع ولا لا؟ يسمع. فكان إذا قدم له طعام العشاء بعد أن أذن فأقيمت الصلاة وشرع الإمام في الصلاة هو قرأ يسمع ولا الضالين وهو يأكل بالآمين، ما يقول لا يتعجل. لماذا؟ لأنه من حكمة الله ورحمته ومن كرمه سبحانه لهذا الإنسان أن يكفيه حاجته أولا، فإذا شبع وجاء إلى الصلاة كان مطمئنا النفس هذه البال. لكن إذا كان جائعا ويشم رائحة الطعام يقف ويقول للطالب ما يدريش يقول. إذا نهي الإنسان عن الصلاة وهو مشوش خاطر، حتى جاء في الحديث إذا نعس أحدكم وهو يصلي فليذهب فليرقد حتى يذهب عنه النوم. وأكثر من هذا نهي القاضي أن يقضي وهو جعان ولا عطشان ولا غضبان ولا حزنان ولا أبدا حتى يكون رايق فاقد الذهن. والعبادة تحتاج إلى طمأنينة. كم من قائم ليس له من قيامه إلا النفق، وكم من صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والظمأ. لماذا؟ قائم يصلي ولكن فكره ما هما. إذا كان الإنسان بين انشغاله عن الطعام لشدة الجوع وبين أداء الصلاة لا يؤدي حق نفسه يشبع نفسه. أما إذا كان نص نص ما هو شديد الجوع يستطيع أن يصلي وليس هناك دواعي ولا مشكلات، لا يحضر الصلاة من أولها ويحوز فضيلة تكبيرة الإحرام. لكن إذا كان الأمر على غير ذلك يجمع بين الحسنيين يشبع نفسه ويدرك من الصلاة ما تحسب له به الجماعة. ويقولون كان الإمام في السابق أو ابن عمر يروي كانت تقام الصلاة فيذهب الذاهب إلى البقية فيقضي حاجته، ما كانش في حمامات في البيوت، فيقضي حاجته ويتوضا ويأتي ويدرك الركعة الأولى. يروح فين؟ البقية. ونحن نرى ما بين المسجد والبقية الآن لازال موجود الحمد لله، وهذه من فضل الله على طالب العلم في المدينة يدرس الحديث في موطنه كما يقول العلماء دراسة ميدانية. لو كنت في القاهرة ولا كنت في بغداد ولا كنت في أي بلد من بلاد العالم وقلت البقيع يقول لك هو في ضاحية المدينة هو شرقي عن المسجد، طب كم يبعد؟ لا أنت هنا دخل على الباب يشوفه. وأذكر بهذه المناسبة لبعض إخواننا الطلاب خاصة نقرأ بلوغ المرام، وفاتنا بعض الشيء فذهبنا إلى الشيخ عبد الرحمن لفيق الله يغفر له وفي بيته وفي عند أوتيل المدني اللي يعرف اللي كان زمان، ونقرأ في بئر بضاعة يقول الصنعاني وهو من اليمن ما هو بعيد إن بئر بضاعة بئر بضاحية المدينة. ضحك الشيخ يسك الكتاب ليش انت زعلان على الرجل؟ قال لا فك الكتاب واقول لك. فكيت الكتاب قال وافتح الطاقة هذه، فتحت الطاقة قال طول ايش قدامك؟ قلت له بيه، قال هذا بيع بضاعة. شوفوا مثل هذه حينما يدرس الانسان الحديث على طبيعته. وابو داود يقول جئت الى المدينة والى بئر بضاعة فدرعته فكان ستة اذرع. يبقى العملية ايش؟ مباشرة. ما بعض الاخوان الان يشتغل في دراسة رسالة ماجستير، يريد ان يتكلم عن حدود الحرم في مكة، ما يكلف نفسه بان يذهب الى هناك ويمشي على اقدامه او بسيارته ليرى بعينيه. العام الماضي ناقشناها، ابو داود يأتي والى بئر بضاعة وبردائه يقيس فتحة البئر، قال وسألت القيم عليها كم يكون ماؤها، قال اغدر ما تكون الى السرة واقل ما تكون الى الركبة. شوف الوضع الى اي حد يا اخوان. ليش ابو داود يذكر هذا؟ لانه جاء في الحديث، قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم انك تتوضأ وتستقي لك من بئر بضاعة وهي بئر يلقى فيها بالايش الجيب وخروق الجحية، يعني تتنجس. قال ان الماء فهو لا ينجسه شيء الا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه. وبه اخذ نادف رحمه الله. يبقى بئر بضاعة اساس في تقعيد طهارة ونجاسة، في تغير الماء وعدم تغيره، ويأتيه امام من ائمة المسلمين ويضرعه بردائه ويعرف حجم الماء فيه. واحنا الان بالسيارة وبالطيارة وطالب في الجامعة ومالفالف ماجستير ويتكلم عن حدود الحرم في مكة ولا يكلف نفسه، يقرأ قال الازرقي وقال فلان، ولا يكلف نفسه بسيارة ولا بسيارة 200-300 ريال الى جدة ويذهب الى مكة ويشوف الاعلام بنفسه. هذا كلام هذا؟ هذه هم طلبة علم؟ لا. نرجع الى موضوعنا. ابن عمر رضي الله تعالى عنه جالس في بيته يسمع. لو كنت خارج المدينة وين بيت ابن عمر هذا عن المسجد يسمع؟ منظره في عمر او قال في خطبة الوداع الرسول صلى الله عليه وسلم لما خطب الناس، يخطب الناس عند الجمع، يقول جابر او غير والله نسيت، ففتح الله اسماعنا فسمعناه ونحن في خيامنا، يعني ما في مكبر الصوت، لكن الله بلغ صوت رسول الله الى الحجاج في جميع منا. ليش؟ بلاغ. ولقبله الخليل عليه السلام لما انتهى من بناء البيت قال له ربه يا ابراهيم اذن في الناس بالحج، يعني ناس فيه بالحج، قال له اشفوا، قال قل ان الله ابنى لكم بيتا فحجوه، قال له ابو الصلح يبلغ صوتي، مكة ما فيها احد، ما دل غير يديسه، ما دل لنا واعيات، يصعد جبل ابي قبيس عليك النداء وعلينا البلاغ. يتفق جميع العلماء يقولون لقد ابلغ الله نداء ابراهيم لجميع ذرية ادم حتى الذرار في الاصنام، وكل من سمع النداء قال لبيك، فمن لبى مرة حج مرة، ومن لبى عشر حج عشر مرات. يبقى من يبلغ؟ والله هذا نقدر يبلغ الموجود، لكن في الصلب اللي لسه ما وجدوا ابن 20,000 مرة ابنائنا الذين سيأتون وصلتهم الدعوة، نحن بصرتنا الدعوة ولبينا، احنا ما قدرين. قدرة الاله فوق كل شيء. اذا نقول لا، ليس فيها خرق عادة. ابن عمر بيته لا يصله عن المسجد الا الجدار، وبطبيعة الحال يسمع الاذان، يسمع القراءة. نحن الان بعض البيوت حول المسجد تسمع، لكن في المكبر، قبل المكبر كانت تسمع. هو شيء بشيء يذكر قبل ان تركب الميكروفونات في المآذن، كانوا الشيبان كانوا يسمع الاذان في ابار علي، اذان المسجد النبوي، وعند سيد الشهداء وفي العالية اذا اذن المؤذن في المنارة بدون ميكروفون سمعت الاذان. اقول تنصات ورياتي؟ نعم، سمعناه باذان وفي المستراح، الاذان الاول للفجر كأنه جنبك للهادئ، ما في عمارات عالية في اقصد الصوت، الاذان لسه تسمع ما وصلتها هذا ومثله؟ لا، على طبيعتها. اذا ابن عمر رضي الله تعالى عنه بجوار المسجد يسمع، وشوف عاد ابن عمر مع شدة ورعه وشدة حرصه على اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما يعمل زي بعض الأشخاص اللي يزيدوا فيها شوية، لما سمع الله أكبر خلاص نفذ الطعام من يده وقام يغسل ويجري. لا، لا تكون الرفع، لا، ما المسألة ما هي لهذا، لا إفراط ولا تفريط. تطلع تجري وتيجي وتقول الله أكبر والطعام برد وانت عقلك مع الطعام هناك، لا أبدا، خذ حاجتك. حتى بعض العلماء يقول لو أن الوقت متسع ويحتاج إلى تأني ليستقر الطعام في المعدة، لأن العجلة بعد الطعام تسوي تعمل ارتباك في المعدة. ينص علماء الحنابلة في قضية الشفعة، الشفعة يقولون تحل العقال إذا علمت وتوانيت وتركت سقط حقك. قالوا إلا إذا بلغه الخبر وهو على الطعام فله أن يكمل طعامه ويستريح حتى يهضم الطعام ولا يسرع لئلا يتعب معدته، إلى هذا الحد. إذا تأنى ابن عمر ربع جاكل قديش؟ 5 دقائق، 10 دقائق. إذا كان كما هو الأس يروي كان يذهب الزاهب إلى البقيع ويقضي حاجته ويتوضأ ويأتي ويرد يده الركعة الأولى، يبقى تقرأ الصلاة فيها تطويل. ابن عمر ما غاية ما يكون حيفوت ركعة، ما في مانع، أدرك الجماعة. وجاء الحديث من أدرك من الصلاة ركعة أدرك الصلاة، وأخذ بها المالكي. والحديث الآخر من أدرك من الصلاة أو أدرك الإمام قبل السلام فقد أدرك الجماعة، له ثواب الجماعة. من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح. إذن ابن عمر رضي الله تعالى عنه على شدة حرصه عن غيره وتشديده في اتباع السنة، كما قال أبو جعفر لمالك وهو يؤلف الموطأ: وإياك وشدائد ابن عمر ورخص ابن عباس. فابن عمر كان معروف بالتشديد، ومع هذا يكن مطمئن. إذا ما في غلو في الدين، ما في تشدد، إنما الأمور على هون وعلى سهولة ومراعاة الجانبين، حق الله يؤدى وحق العبد.